وقد كنا في الأعوام السابقة قررنا الكلام بما يسر الله عز وجل على كتاب عمدة الأحكام، وكان هناك قارئ لا أشاهده الآن فلا أدري أغائب هو أم لم يحضر أم وافاه الأجل لا أدري، فمن منكم يقوم بالمهمة؟ من يقوم بالمهمة؟ ما شاء الله. طيب الآن تشاح فيه جماعة، نبدأ بالحروف الهجائية باعتبار الأسماء. إبراهيم موجود؟ ما فيه. إبراهيم، أحمد، أحمد خير إن شاء الله، هو أنت. لا ما إله إلا إذا قربت شو إن شاء الله يكون من الغد، ويكون البداءة إن كنت تستحضر ما وقفنا عليه أولا فهذا المطلوب، وإلا ابتدأنا بكتاب النكاح إن شاء الله تعالى. أما درسنا اليوم فإننا سنتكلم بما يسره الله عز وجل على بعض الآيات التي سمعناها من إمامنا هذا الصباح. استمعنا إلى قول الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. يقول الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، والجملة هذه عند علماء النحو مؤكدة، وكذلك عند علماء البلاغة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. لقد أرسلنا فيها ثلاثة مؤكدات: المؤكد الأول القسم المحذوف، إذ أن التقدير والله لقد، والثاني اللام لأن اللام تفيد من معناها التوكيد، والثالث قد. وإنما أكد الله تبارك وتعالى هذا لإقامة الحجة على الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى لم يكل الخلق إلى عقولهم، وإنما أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يقول قائل: إنه لم يرسل إلينا رسول فلا ندري ما شريعة الله حتى نلزم بها. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، البينات هذه وصف لموصوف محذوف، والتقدير بالآيات البينات، البينات الواضحة التي لا تبقي لأحد عذرا إذا كفر بهؤلاء الرسل. والبينة كل ما أبان الحق فهو بينة، وتسمى بينات الأنبياء تسمى آيات، وتسميتها بالمعجزات تسمية حادثة ليست معروفة في الكتاب والسنة، أي لم يعرف في الكتاب والسنة تسمية آيات الأنبياء بالمعجزات، وإنما هي آيات. والآيات جمع آية، والآية هي العلامة، كما قال الله تبارك وتعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أي علامة. وقال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أي أولم يكن لهم علامة على صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية. إذن آيات الأنبياء نسميها إيش؟ إيش؟ آيات، ولا نسميها معجزات، لأن المعجزة قد تأتي من الساحر، الساحر يفعل أشياء معجزة لا يستطيع الناس أن يفعلوها، المعجزة تأتي من الأولياء، وهي التي يسميها العلماء الكرامات. إذن عبر عما يعبر عنه بعض العلماء بالمعجزات، عبر عنه بما عبر الله به، وهو إيش جماعة؟ الآيات. طيب، أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالآيات البينات الدالة على صدقهم. وآيات الأنبياء تختلف، فمثلا من آيات الأنبياء أن يأتوا بشيء لا يستطيع السحرة أن يأتوا بمثله، كآيات موسى عليه الصلاة والسلام. آيات موسى لا يمكن أن يأتي السحرة بمثلها، منها أن معه عصا يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه، وله فيها حاجات أخرى. هذه العصا إذا وضعها في الأرض صارت حية تسعى عظيمة، وإذا نزعها عادت عصا. إذا شاهد الناس هذا قالوا هذا سحر، ولا يستطيع السحر أن يأتي بمثله. عصا إذا وضعها في الأرض صارت ثعبانا عظيما، حية عظيمة، وإذا نزعها عادت عصا. سبحان الله، بأمر من؟ بأمر من يا أخوان؟ بأمر الله عز وجل. طيب، هذه العصا فيها آية أخرى أيضا، يضرب بها الحجر فيتفجر عيونا ماء. هذا أيضا من أعظم ما يكون من الآيات. هذه العصا فيها آية ثالثة، لما حاصرهم فرعون وجنوده وليس أمامهم إلا البحر، أي وليس أمام موسى وقومه إلا البحر، أمره الله أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق البحر. كذلك معه آية أخرى من هذا النوع، يدخل يده في جيبه يدا عادية ثم يخرجها بيضاء من غير سوء، أي من غير عيب، أي ليس بياض برص، ولكنه بياض يشع دون أن يكون عيبا. هذا أيضا من آيات الله، وإنما أعطاه الله تعالى هذه الآيات لأن السحر في زمنه كان فاشيا منتشرا. واذكروا حينما جمع الناس من أجل مناظرة موسى عليه الصلاة والسلام، بالفعل جمع السحرة من كل مكان من أرض فرعون، ألقوا الحبال وألقوا العصي وسحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم. فكانت هذه الحبال والعصي كانت حيات وثعابين تسعى، أرهبت الناس، حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيفة، أمره الله عز وجل أن يلقي هذا العصا، ألقى العصا، وما كان من هذا العصا إلا أن جعلت تطوف على هذه الحبال والعصي وتلتهمها. سبحان الله، حية تلتهم كل هذا الوادي المملوء بالحبال والعصي، أين تذهب هذه الحبال والعصي؟ جسم هذه الحية صغير، والحبال والعصي إيش؟ كثيرة، لكنها تذوب، تروح كالبخار إذا التهمتها وتزول بالكلية. لما رأى السحرة ما صنع موسى عليه الصلاة والسلام وما صنعت هذه العصا، علموا أن ذلك ليس في قدرتهم، وأن ذلك ليس من ساحر، فآمنوا بالله. ألقي السحرة ساجدين، ألقوا يعني كأنهم سجدوا تلقائيا من غير شعور، لأن هذا الأمر ملك مشاعرهم وعجزوا أن يمسكوا بأنفسهم عن السجود، بل سجدوا كالمقهورين. ولهذا قال ألقي السحرة ساجدين. وماذا قالوا؟ أعلنوا على الملأ، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، رب العالمين كلهم، رب موسى وهارون الذي أيدهما ونصرهما في هذا الموقف العظيم. إذن من أبرز الآيات التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام ما يشبه أن يكون سحرا وليس بسحر، وإنما اختار الله عز وجل أن يكون هذا من أبرز آياته. لماذا يا لماذا يا أخوان؟ لأن السحر انتشر في وقته، فأرى الله العباد آية عظيمة لا يستطيع السحر أن يجب مثلها. عيسى عليه الصلاة والسلام آخر أنبياء بني إسرائيل الذي ليس بينه وبين محمد رسول الله تعالى رسول، أوتي آيات من أبرزها ما يعجز عنه الأطباء، يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم. كم هذه من آية؟ الأخ كم هذه من آية؟ أين أنت؟ إيش؟ ها؟ ها؟ يا أخي لا تسرح نفسك، سرحان ما تغني عنك شيئا، خليك معنا. من يعرف الآيات التي عدناها الآن؟ تفضل قم أنت. نعم، بقي الرابعة، تفضل أسرع. أحسنت، بارك الله فيك. يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى ويخرجهم من القبور. الطب عاجز عن ذلك. الأكمة الذي خلق بلا عين لا يمكن للطب أن يفعل فيه شيئا، الأبرص لا يمكن للطب أن يفعل فيه شيئا، إحياء الموتى لا يمكن للطب أن يقوم به. أحد من الأطباء يستطيع أن يحيي الموتى؟ أجيبه لا. أحد من الأطباء يستطيع أن يحبس الروح إذا أراد الله أن تخرج؟ لا. لكن عيسى عليه الصلاة والسلام يقف على الميت أو يؤتى إليه بالميت ويأمره أن يحيا فيحيا بإذن الله، يخرج الموتى. قال الله تعالى وإذ تخرج الموتى بإذني، يقف على القبر ويكلم صاحب القبر يقول اخرج فيخرج، يخرج حيا بإذن الله عز وجل. انتبه أخ، هذه الآية العظيمة لا يمكن للأطباء أن يأتوا بها، وإنما جعل الله تعالى هذه الآية من أبرز آيات عيسى لأن الطب في وقته كان منتشرا وقد بلغ الأوج، ولكن تعجز الأطباء أن تأتي بمثل ما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وجعلنا الله وإياكم من أتباعه، آتاه الله تعالى آيات عظيمة، آيات أفقية وآيات أرضية، آيات معقولة وآيات محسوسة. طلبت قريش من الرسول عليه الصلاة والسلام آية فأشار إلى القمر، القمر أشار إليه وهو مجتمع، فانفلق القمر فرقتين، يعني صار جزئين والناس يشاهدون. من يستطيع هذا؟ زوب لا أحد يستطيع إلا خالق الكون عز وجل. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ما في مطر، الأموال المواشي هلكت والسبل انقطعت لهزال الإبل وعدم قدرتها على المسير، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وقال اللهم أغثنا 3 مرات. قال أنس وهو راوي الحديث والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ما في السحاب واسع ولا شيء يسير، السماء صحو وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. أتعرفون ما سلع؟ سلع جبل في المدينة تأتي من جهة السحاب، لكن ما رأوا سحابا جاء من جهته. يقول أنس فخرجت من وراء السلع سحابة مثل الترس، الترس مثل الطست، والطست هو الصحن، والصحن ما يوضع فيه الطعام. تبين الآن الترس ما هو أو لا؟ تبين. يقول خرجت من وراء سحابة مثل الترس وارتفعت وانتشرت في السماء ورعدت وبرقت وأمطرت في مدة وجيزة. قال فما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. لا إله إلا الله، اذكروا الله، لا إله إلا الله آية من آيات الله، آية من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه السرعة العظيمة نزل المطر قبل أن ينزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنبر، وبقي المطر ينزل أسبوعا كاملا ما رأوا الشمس. وسال الوادي المعروف في المدينة باسم قناة سال شهرا كاملا وهو يجري من آثار السيل. في الجمعة الثانية دخل رجل إما الأول أو غيره وقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال. من أي شيء؟ نعم، من كثرة المطر البناء تهدم والمال غرق، الزروع غرقت غرقها المطر، فادعوا الله يمسكها عنا. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المرة لم يدعو الله أن يمسكها عنه، لأن في إمساكها حبس للمطر، لأن في إمساكها حبس للمطر، ولكنه دعا دعاء مفيدا غير ضار. قال اللهم حوالينا ولا علينا، وكان يشير إلى النواحي. يقول الراوي فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. سبحان الله، حوالينا يروح السحاب، في أي جهة أشار يذهب السحاب. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول فما خرجنا إلا ونحن نمشي في الشمس. الله أكبر. آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام آيات بينة، وأعظم آية جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا القرآن. القرآن آية عظيمة في لفظه ومعناه ونظمه واتساقه وفصاحته وبلاغته وأحكامه وأخباره في كل شيء، آية من آيات الله. عجائبه لا تنقضي، أخباره لا تمل، لا تمل. لو بقيت الدهر كله تقرأ القرآن ما مللته، لكن اقرأ أعظم قصيدة في العرب 2 أو 3 تمل أو لا تمل. وتمجها القرآن لا يمكن أن يخلق على كثرة التبدأ. هذه من آيات الله. من آيات القرآن أن الأمة لما كانت متمسكة به كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا بدون قتال، يلقون بأيديهم وأسلحتهم حتى ينقادوا للإسلام. ولما أعرضت الأمة الإسلامية عن كتاب الله أصابها الذل والهوان حتى صارت الشراذم من اليهود والنصارى تتحكم في مصير الأمة الإسلامية، لأنها لم تتمسك بدينها، ليس لها من دينها إلا القشور. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. هذا القرآن تحدى الله عز وجل الخلق كلهم على أربعة وجوه. الوجه الأول أن يأتوا بمثله كله، والثاني أن يأتوا بعشر سور منه، والثالث أن يأتوا بسورة منه، والرابع أن يأتوا بأي شيء منه. الآية الأولى التي يتحدى الله فيها بالقرآن كله هي قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معينا، لا يمكن أن يأتوا بمثله. عشر السور أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. سورة أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة من مثله. أي شيء فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وبقي هذا القرآن آية من آيات الله أيد الله بها رسوله إلى يومنا هذا والحمد لله، لكن يحتاج إلى تدبر، إلى تدبر وتفكر في معانيه. أما أن نقرأه قراءة لفظية دون أن نفهم المعنى فإننا لن ننتفع به الانتفاع الكامل، لأن الله يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك لإيش؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عودا على الآية الكريمة: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالآيات البينات، وإنما جعل الله مع الرسل آيات بينات حتى تقوم الحجة على الناس، لأنه لو جاء رسول يقول للناس أنا رسول الله إليكم دون أن يكون معه آية لم يكن مقبولا ولكان للناس حجة وعذر، لكن لا بد من آيات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أرسل الله من رسول، أو قال ما بعث الله نبيا، إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. وفي هذه الآية، أي في كون الله أرسل الرسل إلى الخلق، دليل على مسألة مهمة، وهي العذر بالجهل، العذر بالجهل، وأن الإنسان إذا كان غير عالم بشريعة الله فإنه معذور، على كل حال معذور في أصول الدين وفروعه. ولكن إذا كان هذا الإنسان ينتسب إلى دين غير الإسلام فهو كافر في أحكام الدنيا، ولا نقول إنه مؤمن ولا إنه مسلم. فالنصارى وإن كانوا عواما يعتبرون كفارا، وإن كانوا لم يعلموا بالشريعة بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم كفار في أحكام الدنيا، لكن في الآخرة إذا كانت لم تبلغهم الدعوة، أي دعوة الرسل، فإن الله تعالى يمتحنهم يوم القيامة بما شاء، فمنهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن. أما في الدنيا ما داموا ينتسبون إلى شيء، إلى دين غير الإسلام، فهم كفار، وإن كانوا معذورين عند الله إذا لم تبلغهم الرسالة. وأما المنتسب إلى الإسلام الذي يفعل بعض الأشياء جهلا لم تبلغه الرسالة فيها فإنه معذور، لأن الله يقول في القرآن الكريم: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا نص صريح في أن للخلق الحجة إذا لم تبلغهم الرسالة. وقال الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي. وأما من لم يسمع فهو معذور. إذن الأصل هو العذر بالجهل. فإذا بلغت الرسالة أحدا من الخلق قامت عليه الحجة. قال الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وإذا لم يؤمن بعد بلوغ الرسالة إياه كان غير معذور. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب كالقرآن الكريم، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى وغيرها، كل رسول معه كتاب يأمر الناس بالعمل به. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ما هو الميزان؟ الميزان ما توزن به الأشياء، قال العلماء، والمراد به ما يقاس على ما في الكتاب، ما يقاس على ما في الكتاب، أي الشيء الذي لم ينص عليه في الكتاب موجود أو ثابت بالقياس. وفي هذا إثبات القياس على وجه واضح. وأنزل معهم الكتاب والميزان. كذلك أيضا الكتاب، الكتب الإلهية كلها جاءت بالعدل وحكمت بين الناس بالقسط. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كل أمة جعل الله لها شريعة تليق بها، لأن هذا هو العدل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. البأس الشديد ما هو؟ الله أنك سارح، ما سرحت؟ اقرأ الآية. نعم أحسنت. طيب، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. بأس شديد أي قوة عظيمة، ومنافع للناس، منافع منه منفع واحدة. الحديد فيه منافع لا يحصيها إلا الله، من سكين المطبخ إلى قاذفات القنابل، كل هذا بإيش؟ بالحديد. ومنافع للناس، ولهذا جاءت منافع بجمع يعرف عند النحويين بإيش؟ إيش؟ صيغة منتهى الجموع، لأن منافع عظيمة. فما هي المناسبة بذكر الحديد بعد ذكر الرسالة؟ قال العلماء: لأن الدين لا يقوم إلا بالكتاب والقتال. والقتال يكون بإيش؟ بالحديد ولا بالخشب؟ بالحديد، لأن الدين لا يقوم هكذا إلا بهذا وهذا. ففي هذا إشارة إلى الجهاد على هذا الدين، وأنه لا بد منه. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. يعني وكذلك أتينا بالبينات وبالحديد ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ولكن بماذا ينصر الله؟ هل الله عز وجل محتاج إلى الخلق لينصروه؟ لا والله، الخلق مفتقرون إلى الله والله غني عنهم. لكن المراد بنصر الله، كلما وجدتها في القرآن، فالمراد بنصر الله نصر دين الله عز وجل. أما الله سبحانه وتعالى فليس بحاجة إلى الخلق، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. إذن نصر الله هو نصر دينه. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. انتبه، ختم الآية بالقوة والعزة، حتى لا يقول قائل إن أعداءنا أقوى منا وأعز منا. نقول: لكن الله هو القوي العزيز، انصر الله ينصرك الله عز وجل ولو كنت ضعيفا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بماذا؟ بإذن الله، والله مع الصابرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويجعلنا وإياكم من أنصاره، إنه على كل شيء قدير. هذه الآية إذا تأملها الإنسان ربما يستنبط منها مسائل كثيرة، فهل أنتم معنا نستنبط ما تيسر من أحكامها وفوائدها حتى نتمرن على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها؟ أولا فيها رسلنا بالبينات. طيب بارك الله فيك. من فوائدها إثبات الرسالات الإلهية، إثبات الرسالات الإلهية. وأخونا الذي كان بالأول فضل، إثبات الرسالات الإلهية. من أن نأخذ من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أرسل الرسل. أحسنت بارك الله فيك، أستاذ. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله بالخلق، خطأ. نعم، من إرسال الرسل، هذه واحدة. ومن كون الرسل أتوا بآيات، لأنه لو جاءت رسل بلا آيات ما انتفع الناس بها. طيب فسر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يقيم الحجة على أكمل وجه، يعني أنه عز وجل إذا أقام الحجة فلا بد أن تكون إقامتها على أكمل وجه. نعم تفضل. نعم خطأ. تفضل. طيب احسنت، بالبينات. وهذا لا شك أن الله أراد أن يقيم الحجة على أكمل وجه، وذلك بالآيات البينات، إذ لو لم يكن آيات بينات ما انتفع الناس بالرسل. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ما من رسول إلا ومعه كتاب. يلا أحسنت بارك الله فيك. وأنزلنا معهم الكتاب، وأنزلنا معهم الكتاب. كل رسول لابد من كتاب في الشريعة حتى تتبع. ومن فوائد الآية الكريمة أن علو الله بيان علو الله تعالى على خلقه. تفضل. لا اللي قدامك. نعم قول الله تعالى وأنزلنا معهم الكتاب، استلم. وذلك لأن الإنزال إنما يكون من أعلى، والكتاب هو كتاب الله عز وجل، الكتاب هو كتاب الله عز وجل. فإذا كان الكتاب نازلا من عند الله لازم أن يكون الله تعالى فوق كل شيء. ولهذا كان من عقيدة السنة السلف إثبات علو الله تعالى وأنه تعالى فوق كل شيء. قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، والآيات المثبتة لعلو الله عز وجل لا تكاد تحصر، والأحاديث النبوية كذلك، والعقل يدل على علو الله تعالى، والفطرة تدل على علو الله، وإجماع السلف كذلك. ولهذا لا يوجد مسألة أو لا يكاد يوجد مسألة اجتمعت فيها الأدلة الخمسة كما اجتمعت في الدلالة على علو الله عز وجل القرآن، والثاني السنة، والثالث إجماع السلف، ما منهم أحد قال إن الله تعالى ليس فوق سماواته أبدا، الرابع العقل، الخامس الفطرة، كلها تدل على علو الله. وإني أسألكم جميعا، إذا قال القائل منكم يا الله، أين يشعر الله عز وجل؟ في أين؟ فوق ولا تحت؟ قل يا أخي فوق. طيب، يا الله ما لا أحد يشعر إطلاقا إلا أن الله في السماء، لا يرتفع قلبه إلا يتجه قلبه إلا إلى السماء، لا يميل يمينا ولا شمالا ولا أسفل، إنما يتجه إلى السماء، فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لكن انتكست قلوب وفطر أقوام وأنكروا علو الله عز وجل، نسأل الله العافية. فمنهم من قال إنه لا يوصف الله بمكان إطلاقا، ولا تقل فوق ولا غير فوق، ومنهم من قال إن الله في كل مكان، نسأل الله العافية. وهؤلاء كلهم ما قدروا الله حق قدره. أما الأولون فأنكروا، إذا قالوا إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل، أين هو؟ نعم. ولهذا قال محمود بن سبكتين رحمه الله لمحمد بن فورك لما قال صف ربك، قال يا أيها الأمير إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، فطيب أين الله؟ ما في رب، هذا معناه العجم. والذين قالوا إن الله في كل مكان، والله ما قدر الله حق قدره، لأن لازم قولهم أن يكون الله تعالى عن قولهم علوا كبيرا، أن يكون في الحشوش والأنتان والمواضع القذرة والأماكن الضيقة وغير ذلك. وسبحان الله، الله إله واحد، كيف يكون في كل مكان بذاته إلا إذا أرادوا أن يجزئوه ويجعلوه أعضاء، فهذا حسبهم الله ونعم الوكيل. على كل حال، الفطرة والعقل وإجماع السلف والسنة والقرآن كلها تدل على إيه؟ إيش؟ على علو الله عز وجل فوق عباده. ولا ينكر هذا إلا منكوس الفطرة والعياذ بالله. طيب، عودا إلى الآية، من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القياس والعدل، تؤخذ من اللي أخذ جواب ما يرفع يده، تفضل. من قوله والميزان، أحسن. الميزان ما توزن به الأشياء ويقارن بعضها ببعض، ومنه العدل، والعدل واجب في كل شيء. يقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل واجب بين الأولاد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وسبب هذا الحديث أن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أعطى ابنه النعمان بن بشير عطية، فقالت أمه لا أقبل حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. خليك معنا، من المعطى ومن المعطي؟ تفضل. بشير أعطى النعمان، والنعمان من هو بالنسبة لبشير؟ ابنه، بارك الله فيه. ذهب بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ألك بنون؟ قال نعم. قال أعطيتهم مثل ما أعطيت بشير النعمان؟ قال لا. قال لا أشهد. يقول الرسول أنا لا أشهد، أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. أشهد على هذا غيري، يعني أن الرسول تبرأ منه وقال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، وامتنع من الشهادة وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فهؤلاء الأولاد يجب العدل بينهم. حتى كان السلف يا أخواني، كان السلف رضي الله عنهم يعدلون بين أولادهم حتى في القبل. إيش القبل؟ ما القبل؟ جمع قبلة، يعني إذا قبل الصبي مرة قبل أخاه مرة، ما قبل هذا مرتين وهذا مرة، حتى في القبل، حتى في الابتسامة، حتى في المعاملة اعدل بينهم. إن كنت تريد أن يكون لك في البر سواء فاعدل بينهم. طيب إذا قال قائل عندي ولد ما شاء الله جسمه كبير ولد جسمه صغير، اشتريت للصغير ثوبا ب10 ريالات وللكبير ثوبا ب100 ريال، الفرق بينهما كم؟ 90 ريالا. هل أعطي الصغير 90 ريالا حتى يساوي ثوب الكبير؟ يعني أعطيه ثوبا و90 ريالا أم ماذا؟ أجيبوا يا جماعة. أعطيه، اشتريت للكبير ثوبا ب100 ريال وللصغير ثوبا ب10 والفرق 90 ريالا، فهل يجب علي أن أضيف إلى مال الصغير 90 ريالا وهو الفرق بين ثوبي وثوب الكبير؟ لا لا، تمام، لأن النفقة العدل فيها القيام بالكفاية. النفقة القيام بالكفاية. طيب رجل عنده أولاد، أحدهم يقرأ في القسم العالي من الدراسة يحتاج إلى كتب، والثاني في الابتدائي يحتاج إلى كتب، كتب الأول قد تصل إلى 500 ريال، الثاني 50 ريال، هل إذا اشترى للأول كتبا ب500 ريال يحتاجها يجب عليه أن يضيف إلى قيمة كتب الثاني الفرق بين قيمتي كتبهما؟ الجواب لا. إذن العدل باعتبار النفقة أن يعطي كل إنسان ما يحتاج إليه. طيب إنسان عنده شاب بلغ 20 عاما واحتاج إلى الزواج، فزوجه بمهر قدره 40,000 والثاني صغير له 10 سنوات، هل يجب عليه إذا زوج الأول 40,000 أن يعطي الثاني 40,000؟ نعم يجب، هذا أقول يجب، وربما يكون له نظيف. الآن الصغير له 10 سنوات والكبير له 20 سنة، زوج الكبير 40,000 والثاني قال يا أبتي أعطني 40,000، أنت زوجت أخي 40,000 أعطني 40,000، يجب علي يعطيه؟ ليش؟ حتى يبلغ أن يتزوج، فإذا بلغ أن يتزوج والأب غني وجب أن يزوجه. طيب في هذه المدة لما بلغ الصبي الذي له 10 سنوات إلى مبلغ الأول واحتاج للزواج، وجدنا أن المهر صار غاليا، الأول تزوج 40، هذا لا يستطيع أن يتزوج إلا 80، ماذا تقولون؟ هل يقول للثاني لا أعطيك إلا مثل ما أعطيت أخاك، أو لا بد أن يعطيه 80؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، والفرق 40,000. العكس، زوج الأول 40 ثم رخصت المهور ونسأل الله أن يرخصها، تقولون آمين؟ طيب نسأل الله أن يرخصها، الثاني يزوجه 20,000، هل يقول الثاني يا أبتي أعطني الفرق بين مهري ومهر أخي؟ لا. لماذا؟ لأن مقصود الكفاية. يجب العدل كذلك في معاملة الزوجات، إذا كان للإنسان أكثر من زوجة وجب العدل بينهن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. استمع يا ولد. من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، والعياذ بالله، خزي وعار بين الخلائق كلها، يأتي وشقه يعني جانب بدنه مائل، لأنه إيش؟ جانب العدل، فعومل بمثل ما فعل. لم يكن عدل بين شقيه، أحدهما مائل عن الثاني لأنه مال إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى. وكثير من الناس لا يبالي بهذا، تجد يعامل إحدى الزوجتين معاملة طيبة ويقوم بحقها على أكمل وجه، لكنه يعامل الأخرى معاملة سيئة ويقصر في حقها. ويا ويل هذا من الخزي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة وشقه مائل. يجب العدل بين الناس في الحكم، إذا حكمت بين الناس فاحكم بالعدل. تخاصم إليك رجلان، أحدهما ابنك والثاني عدوك، هل يجب العدل بينهما؟ اللهم اهدهم، اللهم اهدهم للصواب. تخاصم إليك رجلان، أحدهما ابنك والثاني عدوك، هل يجب عليك العدل بينهما في الحكم؟ نعم، الطبيعة تقتضي أن لا تعامل العدو معاملة طيبة، هذا طبيعي، أنك لا تعامل عدوك معاملة طيبة. الفطرة تقتضي أن تعامل ابنك معاملة إيش؟ طيبة. كيف تقولون العدل بينهما أن تسوي بينهما في الحكم؟ لو سويت بين عدوك وابنك في الحكم لكنت قاطعا للرحم، لأن ابنك يجب أن تصله، فماذا تقولون في هذا؟ أصوابا أن يحكم لابنه على عدوه بغير الحق؟ لا، لأن مقام الحكم بين الناس يجب أن يكون بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس إيش؟ أن تحكموا بالعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني إن أردتم أن تعدلوا فلا تتبعوا الهوى. طيب، إذن الحكم بين الناس يجب فيه العدل. طيب، إذا كان خصمان أحدهما مسلم والثاني كافر، أتيا إلى القاضي ليحكم بينهما، هل يسوي بينهما؟ موافق؟ قل نعم ولا لا؟ يسوي بينهما، يعني ينظر إلى هذا نظرة مثل نظرة الآخر. نعم، حكمان، نعم، خصمان أحدهما مسلم والثاني كافر بين يدي القاضي، هل يجب على القاضي أن ينظر إلى كل منهما نظره إلى الآخر، ولا ينظر إلى الكافر بعين شريرة وإلى المسلم بعين الرضا؟ أجيبوا جماعة، لا، ما دام في مجلس الحكم يجب أن يكون النظر إليهما واحدا، لا يفضل المسلم على الكافر. ليش؟ لأن المقام مقام حكم، وقد قال الله تعالى: إذا حكمتم من الناس أن تحكموا بالعدل. طيب، في الدخول، استأذنا للدخول عليه والباب ضيق ما يسع إلا رجلا واحدا، من يقول تفضل؟ يقول للكافر تفضل، ولا للمسلم تفضل، ولا للكبير، ولا إيش؟ ها؟ يختصمان. المهم لا يقول للمسلم تفضل قبل أن يقول للكافر، يعني حتى في الدخول يجب أن يعدل بين الخصمين. هذا هو الإسلام، أن إذا حكمتم بين الناس، الناس عام يشمل الكافر والمؤمن، أن تحكموا بالعدل. طيب انتهت الخصومة، انتهت الخصومة وحكم للكافر على المسلم أو للمسلم على الكافر، فهل بعد انتهاء الخصومة يقول للمسلم اقرب صبحك الله بالخير، كيف الأولاد، كيف المعيشة، كيف المطر، وذاك يخليه يمشي، ولا ما يجوز؟ ما يكفي واحد من هذا الجمع. أقول بارك الله فيكم، انتهت الخصومة وحكم القاضي بينهما مسلم وكافر، هل بعد ذلك يجوز أن يقول للمسلم تعال اجلس هنا، كيف حالك، كيف حال الأولاد، كيف حال المال، كيف حال المجتمع، أو لا يجوز؟ لماذا؟ الحكومة انتهت، إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والحكومة انتهت الآن. وإذا انتهت فلي أن ألقى المسلم بوجه طليق وأسأله عن حاله وعن كل شيء، والكافر يمشي، أليس كذلك؟ انتبهوا لهذا الأمر. أنزل الله، أرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتاب، إيش؟ والميزان، العدل، العدل، العدل. لا تأخذكم بالله لومة لائم. فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وكانت بيد اليهود، فيها المزارع والحصون العظيمة، وفتح النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب اليهود من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقيهم فيها يعملون فيها بالزرع والحرث والسقي، ولهم النصف وللمسلمين النصف. انتبه يا ولد، بقي اليهود لهم النصف وللرسول والصحابة الربع، لليهود النصف وللمسلمين الربع، النصف وللمسلمين النصف. طيب، أرسل إليهم عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة من خيار الصحابة، أرسله إليهم ليخرص عليهم التمرة ويقاسمهم، واليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اليهود أهل سحت، سماعون للكذب، إيش؟ أكالون للسحت. أرسلوا إليه هدية، إلى من؟ إلى رسول الله، لا يا شيخ، إلى رسول رسول الله وهو عبد الله بن رواحة. أرسلوا إليه هدية، رشوة، فجمعهم وقال تريدون أن أكل السحت؟ والله، واستمع للكلمة العظيمة، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير. الله أكبر، يقول أنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، وإنه لن يمنعني حبي إياه وبغضي لكم من أن أقوم بالعدل. الله أكبر، عندنا خصمان، أو عندنا بالأصح طرفان، طرف فيه رسول الله وأصحابه، وطرف فيه إخوان القردة والخنازير، ومع ذلك يقول حبي إياه وبغضي إياكم لا يمنعني من أن أقوم بالعدل. اسمعوا يا أخواني، أين نحن الآن من هؤلاء القوم؟ قال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا يعني بالعدل قامت السماوات والأرض. واليهود يعلمون الحق، لكنهم خالفوه مع علمهم به ولهذا وصفوا بالأمة الغضبية المغضوب عليهم، قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. أردت من هذا يا أخوان أن يقوم الناس بالقسط. في عهدنا الآن مع الأسف الشديد يوجد الجور ويوجد السحت، تجد بعض الناس يعامل هذا الموظف معاملة شديدة على المحك في النظام، لا يسمح إطلاقا لهذا الموظف أن يخل بشيء من النظام، وابن عمه أو ابن قبيلته يتهاون معه، يخل بكثير من الأنظمة ولكن يتسامح. أهذا عدل أيها الأخ؟ طيب ليس بعدل. طيب عامل الجميع بالتهاون والتلاعب، لا يقول لهذا ولا لهذا، أهذا من عدل؟ لا، كلهم يجي متأخرة في الدوام يقول ما في مانع، كلهم يخرج قبل انتهاء الدوام يقول ما في مانع، ليس بعدل؟ أما سمعت القاعدة العامية الضالة ظلم بالسوية عدل في الرعية؟ هذه قاعدة هدامة ما هي صحيحة. طيب هؤلاء عملهم بالسوية، هل هذا عدل؟ اي نعم نعم، كلهم سواء. احسنت، هذا ليس عدلا بالنسبة للدولة، الواجب ان يأخذ للدولة حقها كما يعطي الرعية حقها. استرع، بارك الله فيك، هذا جيد ما شاء الله وثابت، بعض الناس اذا كررت عليه ينهزم على طول، لكن هذا ما شاء الله ثبته الله. على كل حال أقول، هل نحن معشر المسلمين هل نحن قمنا بالعدل كما ينبغي؟ أجيبوا يا جماعة، لا إلا من شاء الله. العدل قليل، السحت، هل في هذه الأمة من يأكل السحت؟ نعم، فيها موظفون الآن يقولك تعال أنت الآن تتردد على الديوان ما تجد وظيفة، حطنا 10,000 ونمشي الأمور. نعم، يعطيه 10,000 يمشي الأمور، تجده يراجع له شهرين ثلاثة أو أكثر ما حصل شيء، يعطيه 10,000 وقبل انتهاء الدوام يقول تفضل خذ. هذا موجود. إذن الذين يأكلون السحت والرشوة فيهم شبه بمن؟ باليهود. وهذا داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام محذرا أمته، لتتبعن سنن من كان قبلكم. في الأمة الآن من يشبه اليهود؟ في الأمة حسدة الأمة الإسلامية؟ فيه ناس حساد تشهدون على هذا؟ نعم، كثير من الناس إذا رأى الله أنعم على أحد بمال أو بعلم أو بجاه حاول أن يهدم تلك النعمة. الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فيهم شبه بمن؟ باليهود. لو قلت لهذا الرجل أنت مشابه لليهود، لهذا الحاسد، انتفخ واحمرت عيناه غضبا عليك، وهو بنفسه يختار أن يكون مشابها لليهود. وإني أسألكم، هل ينال الحاسد مرامه؟ هل ينال الحاسد مرامه؟ الجواب لا والله، أبدا لن ينال ذلك. قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتناهم ملكا عظيما. لن ينال الحاسد مرامه، بل إنما يزداد حسرة وتعبا في كل نعمة أنعم الله بها على عباده. إذا رأيت الله أنعم على شخص بمال أو علم أو جاه أو قوة أو صحة أو غير ذلك، فماذا تصنع؟ إنسان مريض مسكين، كل يوم مريض، كل يوم مريض، كل يوم مريض، والناس حوله أصحاء نشطاء. فإذا أراد أن يكون مثلهم هل يتمنى أن تزول نعم الله عليهم؟ ماذا يصنع؟ اسمع، الحل موجود في القرآن: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ما الدواء؟ واسألوا الله من فضله. قل: اللهم كما أنعمت على فلان بالمال أو بالعلم أو بالجاه أو بالشرف أو بغير ذلك، اللهم كما أنعمت علي بهذه النعمة فأنعم علي بمثلها. لأن الذي أعطاه هذا من؟ الله. اسأل الله، اسأل الله من فضله. لا تحسد إخوانك، لا تكره ما أنعم الله به عليهم، لا تتمنى زوال نعمة الله عليهم. حدثنا بعض مشائخنا أنه سمع طائفا يطوف بالكعبة، طائفا يطوف بالكعبة يقول: اللهم إني أسألك فقها كفقه شيخ الإسلام، ونحوا كنحو ابن هشام. نعم، ابن هشام إمام في النحو،